أحبتي في الله، في هذه الليلة المباركة تجتمع الجموع من حاضر المسجد الحرام بقلوب لا أظنها إلا مفعمة بالحب في الله لشيخها، والنفس تعرف في عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها، عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها. تجتمع بمهج حرى يؤلمها فراق حبيبها، وإن كان على أمل اللقاء مرات ومرات، وأنى لمن يعرف مكة أن يغادرها ثم لا يعود إليها أبدا. وأفئدة وآذان مشتاقة مشفقة مطغية في آن واحد لسماع كلمات الوداع من موجهها الذي لطالما ناداها أجيبي داعي الله. إن يفترق جسد سيبقى بيننا حب أصيل مثل حب الوالد، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد. الأسى عميق والحزن ثقيل، وعزاؤنا أنه لا يمكن لأي إنسان مؤمن أن يسلو عن مكة، وعزاؤنا أخرى أن الداعية المؤمن غيث أينما وقع نفع، وعزاؤنا الثالث أنه ما من كلمة إلا وتصل، لو كبرت في جموع الصين مئذنة سمعت في الغرب تهليل المصلين. ترى من هو المحاضر؟ إنه من يودعنا الليلة ونودعه، ولما ولم يزل في القلوب وسيبقى ما بقي على دعوته وما نهج نهجه الصحيح. علم يعرفه جمع غزير، قد عرفناه على النهج يسير، من كتاب الله ذا منهجه ذا أبو بدر وبالخير جدير. إنه الشيخ ناصر بن سليمان العمر، نصره الله ما نصر دينه، ورزقنا ورزقه العلم النافع والعمل الصالح والثبات والصدق حتى الممات، هو ولي ذلك والقادر عليه. إنه من عرفته داعية عاملا مخلصا موجها يحمل هذا الدين، بل جعل وقته للدعوة إلى الله ولتوجيه الشباب، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. نودع شخصه إلى حين، أما بصماته وعلمه وتوجيهاته فستبقى بارزة ماثلة في بلد الله الأمين وغيره من البلاد، تشهد به هذه البقعة المباركة. فهنا كانت الحكمة بين السلب والإيجاب، وهنا كانت الحكمة المظلومة، وهنا كان فقه الاستشارة، وهنا كانت حقيقة الانتصار، وهنا كانت موتوا بغيظكم، وهنا كان الدرس الأخير والليلة لا نقول المحاضرة الأخيرة، وإنما نقول محاضرة الوداع. وإلى لقاء، هو اليوم يودعكم ولسان حاله يقول: يا إخوتي ليس لي منكم سوى طلب، هل يقبل الأخ من في الله آخاه؟ إذا قرأتم وصليتم صلاتكم وقام قائمكم لله ناجاه، فلا تخلوا أخاكم من دعائكم، بظهر غيب وستر الليل أرخاه، أدعوه يمنحه يا جمع مغفرة، فليس أكرم منه في عطاياه، أدعوه يقبله في المخلصين له من استقاموا وقالوا ربنا الله، فأنتم القوم لا يشقى جليسكم، ومن دعوتم له يكرمه مولاه. والآن أترككم مع فضيلته، فأنتم له بالأشواق، فليتفضل مشكورا مأجورا، ثبته الله وسدده وأيده وأعاده ليكون من حاضر الحرم، هو ولي ذلك والقادر عليه. الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عفى الله عن أخي فيما قال، وأسأل الله جل وعلا أن أكون خيرا مما قال، وأن يغفر لي ما تعلمون. ويستر علي وعليكم أجمعين أيها الأحبة الكرام. وداعا حاضر الحرم، وداعا لكم حاضر المسجد، ومن طاف بالبيت ثم استلم، ومن قبل الحجر الأسود وظل له الركن لما استلم. بلاد الحجاز إليك هفا، بلاد الحجاز إليك هفا، فؤادي وهام بحب النبي، فيا حبذا زمزم والصفا، ويا طيب ذا كالثرى الجيد. أقول ومهجتي حرا، وداعا حاضر البلد، وداعا ليس بالحرمان لكن بل إلى أمدي. حاضر المسجد الحرام، كلمات حرة أخاطبك بها وأنا أحزم أمتعتي عائدا من حيث جئت، بعد سنة من اللقاءات العلمية من فوق هذا المنبر بهذا المسجد في هذا البلد الأمين. عام مضى وكأنه أيام محدودة وساعات معدودة، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأننا وكأنها أحلام. حاضر البيت الحرام، أخاطب فيك عقلك وعلمك، وأثير فيك غيرتك وحميتك. جميل بك اليوم، جميل بك وأنت اليوم تتبوأ نعيم الهداية وعز الطاعة وبرد اليقين، أن تتذكر كيف وصلتك هذه الرسالة، وعلى يد من بلغك هذا الدين، ومن أي قاعدة انطلقت هذه الدعوة. من هنا كانت الانطلاقة، وعلى يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شع هذا النور، يوم وقف على الصفا وحيدا ينادي قومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ويستخفي بدعوته ردحا من الزمن، ثم يؤمر بالصدع فيصدع بالحق لا يخشى لومة لائم. وتستمر الانطلاقة، ويزداد النور إشعاعا وإضاءة، ويعم الخير أرجاء المعمورة. فها أنت أخي الكريم حاضر البيت الحرام، ترفل بالنعيم من أثر ذلك الخير العميم. تعال معي حاضر الحرم، نتواصى لتدوم هذه النعمة وتستمر هذه المنة من الوهاب الكريم، فبالشكر تدوم النعم. بقيت مدى الدنيا ودينك راسخ، وطودك ممدود وبابك عامر. يود سناك البدر والبدر زاهر، ويقفو نداك البحر والبحر غامر. وهنئت أياما توالت شموسها كما تتوالى في العقود الجواهر. أخي حاضر الحرم، أما علمت أنك في مكة؟ قال سبحانه: أخي حاضر البيت حاضر الحرم، أما علمت أنك في مكة؟ أتعلم ماذا تعني لك مكة؟ أتعلم ماذا تعني إقامتك في البيت؟ قال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليقرز ما بين المسجدين. رواه البخاري. وفي صحيح مسلم: والإيمان في أهل الحجاز. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة التفت إليها وهو يبكي ويقول مخاطبا مكة التي أحبها: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. ومن خصائص مكة كما تعلمون أن الصيد يأمن إذا دخلها، وأن شجرها لا يعضد ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، والدجال لا يدخلها هي والمدينة. حرم الله على الظلم تراها، حرم الله على الظلم تراها، ثوب عز فالق الصبح كساها، حرم القتل على أرجائها، آمن كل خلي في حجاها، ليت أن الناس أدوا حقها، قدسوها، عفروا فيها الجباها. وإن كنا نعتقد أن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرء عمله، كما قال ميمون بن مهران رحمه الله، فأبو لهب وأبو جهل وأمية بن خلف كلهم من مكة وهم حصب جهنم والعياذ بالله. وهناك من أئمة الإسلام وعلماء الإسلام وصالح المسلمين من لم ير مكة ولم يدخل مكة يوما واحدا. أحبتي الكرام، حاضر المسجد الحرام، كيف نستثمر مكانة مكة في نفوس القادمين والمقيمين؟ إن هذه الكلمات التي أقفها معكم هذا اليوم هي تعبير عن شعور خلال عام كامل، فإنني سأقف هذه الوقفات توصية ووداعا وذكرى للمؤمنين. إنني لاحظت كما تلحظون نظرة الإجلال والاحترام لحاضر الحرم عند القادمين، حيث يعتبرون أن أهل هذا البلد من أبناء الصحابة، وكثير ممن يأتي إلى البيت الحرام يعتقد أن كل عمل يعمله كل واحد منكم هو كعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقلده في صحيحه وخطئه، في صوابه وكذلك يرى أي عمل يراه في أي مسجد من مساجد مكة، فإنه يرجع إلى بلده وهو يحتج بما يرى لا بما علم. إن هذه النفسية، إن هذا الأمر، إن هذا الشعور يجب أن نستثمره استثمارا في صالح هذه الدعوة، نستثمره في الدعوة إلى الله جل وعلا، نستثمره في تغيير المنكرات، نستثمره في الحث على العبادة. أخي الكريم، ما بالك لو رأيت صاحب منكر ثم قلت له: يا أخي الكريم اتق الله أنت في مكة، يا أخي الكريم اتق الله أنت في جوار البيت الحرام، كم يؤثر فيه هذا المعنى؟ وبخاصة أنه لا يوجد في مكة إلا المسلمون. إنني أقول بكل أسى، خلال ما رأيت وعلمت كيف يستغل ضعاف النفوس وكيف يستغل أهل الشر هذه النفسية لدى القادمين إلى مكة، رأينا وعلمنا من يستغل نفسية القادمين لدنياهم فيستغلونهم استغلالا بشعا، وأولئك ساكتون يرون أن هذا من حقهم. أرأيتم كيف يستغلون هذه الحقيقة؟ كم يستغل أهل البدع نفسية القادمين وينشرون بدعهم وضلالهم وانحرافهم، والقادمون يتصورون أنهم يتلقون عن أبناء الصحابة، والخيرون أصحاب المنهج الصحيح كثير منهم ساكتون، كثير منهم لا يغيرون منكرا، فخل الجو لمثل أولئك، فكانت النتيجة ما ترون وما تسمعون. والله لقد آلمني وحز في نفسي وأثر في وجداني أنني رأيت أن من يستغل هذه النفسية حتى لبعض المنكرات واستغلال بعض الأمور اللا أخلاقية والعياذ بالله. أرأيتم كيف يستغل أهل الشر نفسية القادمين بمحبتهم لهذا البيت ولأهل هذا البيت. أسألكم، هل استثمرنا هذه الحقيقة؟ هل استثمرنا هذه النفسية؟ هل استثمرنا هذا الوجدان؟ أقول إن كان موجودا فهو ضعيف. فيا أحبتي الكرام، اتقوا الله في ذلك. رحبت في كل من حج لها أو أتاها زائرا معتمرا، لك في نفسي مكان بارز يا أغيلى بقعة فوق الثرى. أحبتي الكرام، العلماء تاج في جبين مكة المكرمة، العلماء تاج في جبين مكة المكرمة. أقول ذهلت وأنا أستعرض هذه الأرقام بل وهذه الحقائق فيما يتعلق بعلمائنا، ورأيت في المقابل ضعف هذا الاستثمار لوجود هؤلاء العلماء. إن مكة تمتاز بميزة لم أجد لها ميزة في أي بقعة من بقع الأرض، تمتاز في علمائها، تمتاز بعلمائها المقيمين وبعلمائها الزائرين من أقطار أنحاء المعمورة. خذوا هذه الحقائق. عندما جلست أتأمل عن وجود العلماء في مكة، لأنني سمعت من بعض الشباب هداهم الله من يقول إنه ليس في مكة علماء كما في الرياض أو في القصيم أو كذا، قلت لأنفسي انظروا هل هذه حقيقة أو مخالفة للحقيقة. العلماء في مكة بالعشرات أو يزيدون، بل أقول إنهم يزيدون عن العشرات. هؤلاء هم المقيمون بصفة دائمة. أين؟ في رئاسة شؤون الحرمين، وأعني في الحرم نفسه وفي الرئاسة نفسها، في هيئة التمييز أليس علماء؟ في محاكم مكة وفي كتابة العدل، في التوعية الإسلامية، في التوعية في الحج فيها علماء، في الهيئات، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها العلماء. جامعة أم القرى تزخر بعدد كبير من علمائنا ومشايخنا أيضا يعدون على الحصر. رابطة العالم الإسلامي، المعهد العلمي، دار الحديث المكية والخيرية، بعض المدارس الثانوية والمتوسطة فيها بعض العلماء. أرأيتم هذه الكثرة للعلماء المقيمين، فأين مكانكم من مكانهم؟ ثم هل هذا فقط؟ لا، من يحج ويعتمر من العلماء ويأتي في الإجازات وغيرها، وهذا مستمر طول العام، يأتون من داخل المملكة وخارجها. أيضا المؤتمرات التي يحضرها العلماء في مكة في كل سنة، كمؤتمرات الرابطة والمساجد ومجمع الفقه ونحوها، العلماء المشاركون في الحج وبخاصة في التوعية الإسلامية، إنه يأتي للتوعية الإسلامية في كل عام عشرات العلماء من أنحاء المملكة. فهل استثمرنا وجود هؤلاء العلماء؟ ولذلك فإنني أنصح أخوتي طلاب العلم بالنسبة لهذه القضية، فأقول لماذا لا نستثمر وجود هؤلاء العلماء لإقامة الدروس الدائمة والمؤقتة؟ أنا أعلم أنه يوجد عدد من الدروس وتوجد عدد من المحاضرات، والتوعية والحمد لله نشيطة في ذلك، ولكنني أقول بكل صراحة إنما رأيته من دروس ومن محاضرات لا يتناسب مع هذا الكم الكبير من علمائنا في هذا البلد الأمين. المحاضرات والندوات، اللقاءات والدوريات، أين لقاءاتنا بعلمائنا في بيوتهم؟ أين اللقاءات المتكررة معهم في كل أسبوع ولو لم يكن محاضرة أو درسا؟ أين الإفادة الفردية؟ هل تتناسب مع وجود هؤلاء العلماء سواء المقيمين أو الزائرين كما ذكرت، وهم يعدون بالمئات وليعطيكم مثلا واحدا وهما مثلان في مثل واحد. سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين حفظهم الله إذا جاء إلى مكة لقد رأينا كيف تستثمر أوقاتهما. إن أوقاتهما تستغل استغلالا مفيدا وطيبا. ولآخذ فانظروا إلى بيت الشيخ إذا جاء ترون كم يقابله من الناس، كم يلقي من الدروس والكلمات والمحاضرات. لقد رأيت أن الشيخ حفظه الله الشيخ عبد العزيز لا يرتاح إلا سويعات، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين. وقد رصدت له في سنة من السنوات عندما جاء إلى مكة وجدت والله يا أحبة الكرام كما بلغني ممن يرافقه ويبيت معه أنه لا يرتاح أو لا يضع رأسه على الوسادة إلا بين 3 ساعات وثلاث ساعات ونصف فقط، وإن زادت وصلت إلى 4 ساعات. أقول هذا ما يضع فيه رأسه على الوسادة، وأنا متأكد أنه عندما يضع رأسه على الوسادة لا ينام بل تشغله شؤون المسلمين وشجونهم، تشغله شؤون المسلمين وشجونهم. ماذا يعمل فضيلة الشيخ؟ بين دروس في الحرم، بين محاضرات، بين لقاءات مع تلاميذه، بين زيارات، حتى في وقت النوم أغلب وقت لا يأتي مع أولاده إنما يأتي مع طلابه وأبنائه. لو أننا استثمرنا هؤلاء العلماء غير فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وكذلك سماحة الشيخ عبد العزيز فهما والحمد لله قد استثمرت، بل هما قد استثمرا أوقاتهما. لو أن كل عالم يأتي لهذا البلد الأمين استثمرنا وقته كما تستثمر أوقات هؤلاء والله لا تغيرت الأحوال ولا تغيرت الأوضاع. كم يحز في نفسي أنه يأتي بعض العلماء إلى مكة ويجلسون الأيام المتوالية فلا يزورهم الطلاب ولا يدعونهم لمحاضرة ولا إلى درس ولا إلى لقاء. يا أخي الكريم، إن لم تتيسر المحاضرة ولم يتيسر الدرس فباللقاءات فبالمنتديات بالإفادة من هؤلاء ولو بضع دقائق. يا أخي الكريم، أعطيكم مثلا شركة من الشركات تأتي بأحد المستشارين لمدة 2 ساعات في الأسبوع تقريبا وتعطيه في الشهر قرابة 10,000 ريال فقط، 2 ساعات وقد تزيد قليلا، ويأخذ هذا المبلغ استثمارا دقيقا لطاقته وإمكاناته. ألا نستثمر طاقات علمائنا ومشايخنا، وبخاصة أنهم يقيمون الأيام والليالي؟ وكنت منذ أيام مع أحد مشايخنا وتحدثنا في مثل هذا الموضوع وقال إن كثيرا من الطلاب إن كثيرا من الشباب لا يأتون إلينا، لا يسألوننا، لا يقصدوننا. فأقول يا أحباب الكرام، إن العلماء تاج في جبين الأمة، فاستثمروا هذا الجانب. يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين. هذاك عز وذا ذل لصاحبه، ما زال بالبعد بين العز والهون. ما قيمة الإنسان بغير العلم؟ بأي شيء نفخر؟ أنفخر بالمال؟ أنفخر بالنسب؟ أنفخر بالجاه؟ أنفخر بالمنصب؟ ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. إلى حاضر الحرم من طلاب العلم وشباب الصحوة. هذه كلمات تعبر عن حب وإشفاق ونصح. أزف الترحل غير أزف الترحل والوداع، حان الفراق مع الفياع، من بعد ما كانت لنا دار بها أحلى اجتماع. هذه وصيتي لكم العلماء، العلماء قبل فوات الأوان، استثمروا أوقاتهم وعلمهم ونشاطهم، وتحملوا ما يأتيكم من مشايخكم وعلمائكم. اصبروا على طلب العلم، تريدون العلم وأنتم على الديباج، تريدون العلم وأنتم لا تبذلون الجهد والطاقة. أخير أنتم أم حضر الأمة ابن عباس رضي الله عنه كان يذهب إلى الصحابي ويقف عند بابه لا يطرق عليه الباب، ويبقى حتى يخرج هذا الصحابي، فإذا خرج وجد ابن عباس عليه آثار الشمس والهواء والغبار أو المطر، فيقول له يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ قال جئت أسمع منك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لماذا لم ترسل لي فآتيك؟ قال لا، أنت أحق أن آتيك. يقول له هذا الصحابي إن كان ولا بد فلماذا عندما جئت لماذا لم تطرق علي الباب؟ قال لا أريد أن أزعجك. ينتظر الساعات عند باب الصحابي، هكذا يطلب العلم. يقول أبو عبيدة ما دققت بابا على عالم قط حتى يخرج. هكذا حصلوا العلم، هكذا صبروا وصابروا. الله الله، لا بد من سلامة المنهج والبعد عن بنيات الطريق. وحدوا الجهود بتوحيد القلوب على المنهج المطلوب. المشورة ثم المشورة ثم المشورة قبل الإقدام أو الإحجام. كم يحز في نفسي والله عندما يأتيني بعض الشباب ويقولون إننا فعلنا كذا وكذا فبماذا تشير علينا؟ أهكذا تكون المشورة؟ أهكذا تكون الاستشارة؟ الاستشارة تكون قبل العمل وقبل الفعل. سألت أحد علمائنا في مكة، سألت أحد مشايخنا في مكة، وقلت له يا شيخنا إن بعض الشباب يأتوني وقد فعلوا ما فعلوا ويقولون أشر علينا. قال لا، إن هؤلاء لم يأتوا ليستنشروا، إنما جاءوا ليستنجلوا. بعد أن تورطوا وورطوا غيرهم جاءوا قلنا نستشير. أهكذا تكون الاستشارة؟ الاستشارة تكون قبل العمل. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. هكذا يأتي الوحي. التثبت وعدم العجلة وتجنب المعارك المفتعلة، الحذر من المنافقين وقطاع الطريق، الحذر ثم الحذر من المنافقين وقطاع الطريق، ووجوب تفويت الفرص على الأعداء. ولي وقفة مع هذه المسألة. أيها الأحباب، إن أعداءكم يكيدون لكم، إن أعداءكم والله لا يرضيهم هذا الإقبال على دين الله وطلب العلم، فبدأوا يكيدون المؤامرات. من آخر ما بلغني منذ أيام أن بعض المنافقين يتلبسون بلبوس الطيبين ويظهرون من مظاهرهم بعض السنة ويتصرفون تصرفات هوجاء لتنسب إلى الطيبين. يدخلون إلى الأسواق فيتكلمون على بعض النساء ويتكلمون على بعض الرجال، فيراهم من يراهم ويحسب أنهم من الشباب الطيب الملتزم من أمثالكم، وهم من المنافقين والعياذ بالله. انتبهوا لهذه الخطورة. قد يقصرون ثيابهم اقتداء بالسنة ظاهرا، قد يطيلون أو يضعفون لحاهم، قد تجد أن المسواك بين أصابعهم، وهكذا كان المنافقون يفعلون. ثم يتصرفون تصرفات تحسب على الطيبين، لأن المرأة، لأن العامية، لأن الرجل لا يعلم إلا ظاهر ما يرى. فانتبهوا لهؤلاء الدخلاء، انتبهوا لهؤلاء الأعداء، هم العدو فاحذرهم. أما المعارك المفتعلة فانتبهوا يا أحبة الكرام. أذكر مثلا واحدا للمعارك المفتعلة. عندما تثار معركة بين طلاب العلم، عندما ينقسم الشباب إلى صفين، هذا مع هذا العالم وذاك مع هذا العالم، وتبدأ المماراة والجدل وقد ترتفع إلى أكثر من ذلك. إنها والله خطورة، إنها والله مأساة، إنها والله كارثة. فحذاري حذاري، انتبهوا للمنافقين، انتبهوا لقطاع الطريق، انتبهوا لأصحاب المعارك المفتعلة. نقوا الصف كما ينقى الذهب إذا أدخل النار. وبهذا تدوم هذه الصحوة المباركة بإذن الله. عليكم بالرفق واللين مع الاهتمام بأبناء المسلمين. وأخيرا أقول كلمة أنقلها كما طلب مني أحد مشايخي، أقولها للذكرى وإلا فإنني أعلم أنها لا تنطبق عليكم. أقولها كما قال أحد السلف: تأدبوا قبل أن تعلموا. الأدب قبل العلم، لأننا نرى بعض الهنات ونرى بعض التصرفات، نرى رفع الصوت على بعض العلماء وعلى بعض المشايخ، نرى كما قلت لكم الإزعاج للعالم في موضعه وفي منزله، رأينا من يرفع صوته على العلماء على مشايخنا وإئمتنا. فأقول: قولوا لهؤلاء تأدبوا قبل أن تعلموا. فالأدب قبل العلم، وإلا فلا خير في علم لا يصاحبه أدب. وقفة أخرى يا حاضر البيت الحرام، لا مكان للبدعة والمبتدعة في أرض الحرم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا منه في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كم يحز في نفسي وأنا أرى أن البدعة موجودة في أرض الحرم. كيف جاءت؟ كيف استقرت؟ كيف وقعت؟ إننا عهدنا مكة والحمد لله لا مكان للبدعة فيها، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصحابة، وفي عهد سلف الأمة، لم يكن للبدعة مكان في أرض الحرمين. فكيف جاءت وكيف استقرت؟ لقد جاءتنا من خارج هذه البلاد، لقد جاءتنا ممن تأثر ببعض أخلاق غير المسلمين. فأقول: لا مكان للبدعة في هذا البيت، ولا مكان للمبتدعة في البيت الحرام. خذوا مثلا هذه الأيام نسمع ونرى بعض البدع المنتشرة، وأخص منها بدعة المولد. كيف جاءتنا بدعة المولد؟ وكيف حدثت هذه البدعة؟ وكيف استقرت؟ وكيف أصبحت أمرا تعبديا عند بعض المسلمين هداهم الله؟ إنها والله تشكل مأساة، إنها خروج عن نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحب الناس وأحب الناس إلى رسول الله، وأحب مخلوق إليهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نحن أكثر حبا لرسول الله منهم؟ هل فعلها سلف هذه الأمة؟ إنها تشبه بالنصارى، إنها بدعة محدثة. فأقول: علينا أن نعالج مثل هذه البدع، وبخاصة أنني رأيت أن بعض من يعمل هذه البدعة، أقول بعض، فيهم خير، ويعملونها بدعوى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول: إن أصل الإيمان فيهم، وأصل الخير فيهم، وبخاصة للعامة. فعندما نواجه تصحيح هذه البدعة نحتاج إلى الحكمة، نحتاج إلى الأسلوب الحسن. نقول له: يا أخي الكريم، لماذا تعمل هذه البدعة؟ سيقول لك: حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: ليس هكذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه صلى الله عليه وسلم، لا بالابتداع في دينه. فأقول: علينا أن نعالج هذا الأمر معالجة تصوبها الحكمة وقد وفق والحمد لله كثير من الدعاة في هذا البلد لمعالجة أمثال هذه البدع وهذه الأخطاء بالأسلوب الحسن وبالدعوة إلى الله وببيان المنهج الحق، وبهذا تزال البدع بإذن الله. المرأة في البلد الحرام، ماذا أتحدث عن المرأة؟ ماذا أقول لأختي المسلمة؟ الحديث معها ذو شجون والحديث عنها ذو شجون. هل أتحدث عن المرأة في الأسواق؟ هل أتحدث عن المرأة أو عن بعض النساء حتى في داخل الحرم؟ هل أتحدث عن بعض النساء في الأفراح؟ فأقول إلى أختي المسلمة، إلى كل أم، إلى كل أخت، إلى كل زوجة، إلى كل بنت، أنت في الحرم فاتقي الله، أنت قدوة في الخير أو الشر فاختاري أي الأمرين شئت. ماذا نسمع وماذا نرى؟ نرى من بعض نسائنا هداهن الله السفور، نرى بعضهن يخرجن وهن لم يلبسن اللباس الشرعي، نرى بعضهن يخرجن وهن متطيبات متعطرات. أقول لهن اتقين الله جل وعلا، إن على المرأة واجبا كبيرا ومهما فلتتق الله في ذلك، ولتؤدي دورها، ولتعي مسؤوليتها. إن المرأة أيها الأحباب قوية التأثير في الخير والشر، وهذا أمر مشاهد ومحسوس وملموس، قوية التأثير على بنات جنسها، قوية التأثير على زوجها، على إخوانها، على أبنائها. فلماذا نرى غير ذلك؟ لماذا نرى الثياب القصيرة؟ لماذا نرى السفور؟ لماذا نرى التشبه بالأعداء؟ يا بنت عمي التي حادت بملبسها عن المقاييس آذيت المقاييس، هذه الأزياء التي تلبسها المرأة تتشبه فيها بأعداء الله، في كل يوم زي، في كل يوم شكل، في كل يوم لون، تشبها بالأعداء، ثوبا قصيرا مكشوف الظهر ضيقا، ألا تتق الله؟ يا بنت عمي التي حادت بملبسها عن المقاييس آذيت المقاييس، آذيت في الملبس المبتور فاطمة بنت النبي، بل آذيت بلقيس. إبليس راض، إبليس راض، نعم راض عن كثير من نسائنا لأخلاقهن وللباسهن هداهن الله، إبليس راض، وحزب الله في غضب على التي فاخرت في حب إبليس. اتق الله يا أختي الكريمة. تألمت عندما ذكر لي أحد الأخوة بالأمس أن عرسا من الأعراس أكثر من 90% كما أحصيت ممن وجدن ثيابهن قصيرة، ويدعين أنهن في فرح، وإذا خرجت لبست هذا للعباءة. أقول إنك مخطئة، إن هذا تشبه. لماذا ترفعين الثوب؟ لماذا تقصرين الثوب؟ لماذا تتشبهين بالأعداء؟ لحد الركبتين تشمرين بربك، أي نهر تعبرين؟ لحد الركبتين تشمرين بربك، أي نهر تعبرين؟ كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا. أصبح فوق الكعب ثم نصف الساق ثم وصل إلى الركبة. كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا. تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. فيا أختي الكريمة اتق الله، اتق الله، وحافظي على نفسك وعلى أولادك وعلى مجتمعك. أدي دورك يا أختي الكريمة في هذا المجال وفي المحافظة على قدسية هذا البيت الحرام الذي له في نفوسنا أكبر المكانة والأثر، وكذلك هو في نفوس كثير من المسلمين. أحبتي الكرام، هل استثمرنا مكانة هذا البيت من أجل عالمية الدعوة؟ الناس يفيدون إلينا من كل قطر، ومكة كالقلب بالنسبة للجسد، مكة بالنسبة للعالم الإسلامي كالقلب بالنسبة للجسد. هل هناك نقطة من الدم لا تمر عبر القلب؟ إنها تمر فيه، فكذلك المسلمون من أتيحت لهم الفرص ووجدوا الزاد والراحلة يفيدون إلينا في كل عام، فماذا صنعنا؟ أسألكم بالله، ماذا لو كانت الفرصة عند أعدائنا؟ أرأيتم كيف فعل النصارى بأبنائنا؟ أرأيتم كيف فعل الوثنيون بأبنائنا عندما يذهبون للغرب لأوروبا وأمريكا إلى بانكوك إلى الفلبين إلى غيرها؟ ألم يغربوهم؟ ألم يفسدوهم؟ ألم يغيروا كثيرا من أخلاقهم؟ ألم يرجع كثير من أبناء المسلمين وقد أدمنوا المخدرات؟ ألم يرجع كثير من المسلمين وقد ألحدوا في دين الله؟ يكفي أن تسمعوا وقد سمعتم أنه منذ أيام عقد مؤتمر في القاهرة وقيل فيه والله ما يخزي وما يخجل. يكفي أن أذكر أن رجلا من المنتسبين لهذا البلد وهم يناقشون في هذا المؤتمر كما نشرت جريدة النور والعهد على الراوي، يناقشون في هذا المؤتمر كيف نحل أزمة المثقفين العرب، فتذكر هذه المجلة تقول تحدث فلان وتحدث فلان وتحدث فلان إلى أن قالت وتحدث فلان من أرض الجزيرة ثم قال لا حل لمشكلة العرب ولا حل لمشكلة المثقفين العرب إلا بإقامة دولة علمانية. ثم تقول الصحيفة، ثم يبدو أنه انتبه لخطورة ما قال فاستدرك، انظروا إلى الاستدراك، قال ولا يعني هذا إبعاد الإسلام ولكن بشرط، اسمعوا، يشترط على الإسلام ألا يقف الإسلام عائقا دون الارتباط في الغرب أو الاستفادة من الغرب. كلما دخلت أمة لعنت أختها، هذه الكلمة أسوأ مما قبلها. ثم قال لكن بشرط ألا يقف الإسلام عائقا دون الإفادة من حضارة الغرب وألا نعيش أسر الماضي. أنا لا أشك أن هذا أبواه مسلمة، ومع ذلك رأيتم هذه الأفكار عندما يأتي شاب من الغرب ويقيم له أهله حفلة، يحدثنا أحد أقاربه ويقول فلما ذهبنا إلى البر وقمنا لنصلي العصر بعد الغداء قال إلى الآن أنتم تصلون. ويقول لي ثالث إنهم قاموا دعاهم أحد أبناء هذا البلد وهو يقيم في الغرب، دعاهم وكانوا في زيارة في بريطانيا، يقول عندما دعانا جلسنا نتناقش في مسألة من المسائل فاحتج أحد الحضور بالقرآن، أي استدل بآية من كتاب الله، قال وإلى الآن أنتم تستدلون بالقرآن. سبحان الله، أرأيتم يا أحباب الكرام كيف يعمل أعداء الله، كيف يعمل أعداء الإسلام، كيف يغسلون مخ أبنائنا، كيف يغربونهم، ونحن المسلمون يأتون إلى هذا البلد بالآلاف بل بالملايين، فهل استثمرنا هذا الأمر؟ هل استثمرنا هذه الفرصة بدعوتهم وتصحيح منهجهم؟ وأنتم تعلمون قطعا أن أغلب من يأتون لهذا البلد من خارجه هم عندهم نقص في علمهم، لا أقول كلهم ففيهم علماء وفيهم صالحون وفيهم دعاة، ولكنني أتكلم عن الكثرة الغالبة، إما نقص في العلم وإما خطأ في التصور والاعتقاد، فهل نحن جندنا أنفسنا لهذا الأمر؟ خذوا مثلا انظروا إلى أصحاب المحلات التجارية في موسم الحج كيف يجتهدون، بعضهم لا ينام إلا سويعات، لماذا؟ يقول فرصة يريد أن يهتبلها. انظروا كيف يعمل أصحاب المؤسسات، لا ينامون إلا دقائق، يقولون كلها شهر وتنتهي، حتى إنه يحدثني أحد الأخوة أنه التقى برجل عمره 60 سنة في هذا البلد وقال له هل حججت؟ قال لم أحج. قال لماذا لم تحج؟ قال يا أخي أنا عندي تجارة، والمشكلة أن دائما الحج يوافق الموسم، عمره 60 سنة ما حج بحجة أنه يوافق الموسم، ما عنده وقت الحج. هل استثمرنا هذه القضية؟ هل نحن نشطنا؟ هل نحن جندنا الإمكانات المتاحة لدعوة هؤلاء المسلمين في الحج وفي رمضان وفي المواسم؟ نعم يا أخوة الكرام، وكل على قدر طاقته، العالم بعلمه، طالب العلم بقدرته، العامي يستطيع أن يخدم دينه في توزيع كتاب أو شريط، أو أن يأخذ طالب العلم أو أن يأخذ هذا الحاج إلى عالم من العلماء. تصور أخي الكريم أنه اهتدى على يدك وصلح على يدك رجل من هؤلاء، ثم ذهب إلى أصقاع الأرض وأصبح داعية، ودخل الناس في دين الله على يديه أفواجا، كم لك من الأجر العميم والخير الكثير؟ ألا تريد ذلك؟ ألا تريد الجنة؟ فأقول في الحقيقة نحن لم نستثمر هذه الفرصة كما ينبغي. فالله الله يا أحبة الكرام، النقطة قبل الأخيرة، لأنها هذه كما قال أخي ليست محاضرة وإنما هي وصية وذكرى ووداع، أقول وصايا. القدوة القدوة القدوة القدوة. أخاطب العلماء وطلاب العلم والدعاة والصالحين والعامة رجالا ونساء، أنتم قدوة. فالله الله الله الله في كل تصرف تتصرفونه. خذوا هذا المثل، يقول أحد الأخوة دخلت مسجدا في ماليزيا فإذا فيه عدد الجماعة لا يتجاوز أفراد دون العشرة، وإذا المؤذن يؤذن في مكان مستقل ويكبر أيضا مع الإمام. فاستغربنا، فلما انتهت الصلاة قلت له يا أخي الكريم، أولا أنت تصلي وحدك ولا تصلي مع المسلم على الصف الأول، ثم ثانيا أنت تكبر، لمن تكبر؟ العدد كله ثلاثة أو أربعة أو سبعة. قال هكذا في الحرم، هكذا رأيت في مكة، فيه مكبرية وفيه تكبير مع الإمام. يقول قلت له وضع الحرم يختلف يا أخي الكريم، الحرم كبير ولا يسمع الناس أحيانا الإمام، فلا بد من التكبير، ومكان المؤذن لأن لديه من الأجهزة ما لا يمكن وضعه في الأرض. قال والله هكذا رأيت، فتصورت أنه واجب. إذن كل كما قلت لكم ما يرون أحيانا لا يسألون، يقلدون مباشرة. فالقدوة القدوة، إياك أن يقلدوك في الشر والعياذ بالله، إياك أن ترتكب خطأ ثم ينقل عنك هذا الأمر ويقال رأينا من فعل هذا في الحرم، رأينا من فعل هذا في مكة. بعض الحجاج أتعلمون أنهم يشترون الآن بعض محلات بعض الأفلام ويقولون ما دامت من مكة، ويذهبون يهدونها لأهلهم لأنها من مكة. أفلام والعياذ بالله، أفلام محرمة ويقولون من مكة. هذا الشعور الذي تحدثت عنه إنه شعور حساس، فهل نحن انتبهنا لهذه الخطورة؟ هل نحن إذا ذهبنا ننصح صاحب فيديو أو من يبيع المجلات المحرمة نقول له اتق الله، إن بيع هذه الأشياء في كل مكان محرم، وتزداد الحرمة في هذا البلد لمثل هذا الأمر لعظم المكان وقدسية المكان، وثانيا لقوة تأثير القادمين، فاتق الله أن تكون سببا في إضلال الناس. اتق الله يا أخي الكريم، انصحوه هكذا. فأقول القدوة القدوة، وأقول للأخوات خاصة القدوة القدوة، أمام النساء وأمام اللاتي يأتين للحج، وبخاصة أن الكثير منهن قد لا يعرفن الحجاب، فإذا رأت امرأة هنا لا تلتزم بالحجاب ستتصور أنها أخذت دليلا شرعيا من أبناء الصحابة، هكذا يشعرون. ثانيا هزي إليك بجذع النخلة، هذه وقفة أريد أن أودع بها أخوة الكرام. يا أحبة الكرام، أنا لا أطالبكم بما لم يطلبه الله منكم جل وعلا، لا أطالبكم بالمستحيل، أدوا ما تستطيعون قدر ما تستطيعون، والباقي ليس لكم لله جل وعلا. لو أن كل واحد منا أدى دوره هل يبقى في الأرض فساد إلا أن يشاء الله؟ ليس بالضرورة يا أخي الكريم أن يكون نشاطك كنشاط سماحة الشيخ عبد العزيز أو كان علمي الشيخ محمد بن عثيمين أو فلان أو فلان، لا يا أخي الكريم، الله جل وعلا سيحاسبك على علمك أنت وقدرتك أنت، لا علم غيرك وقدرة غيرك. ثم يا أخي الكريم، لا تحقرن من المعروف شيئا. كلمة طيبة تقولها والله قد يغير الله بها منكرا عظيما، منكر عظيم. أذكر أن بعض الأخوة قاموا بزيارة مكانين في شارع واحد في الرياض، كانوا في مناسبة عزيمة، فقال أحدهم لماذا لا نذهب نزور محلات الفيديو هنا زيارة وننصحهم بالأسلوب المناسب، فذهبوا وزاروهم وقالوا كلمات طيبة، نصيحة طيبة. يا أخي الكريم اتق الله، لا تكون سبب في إذلال الناس. فكان صاحب المحل يستقبلهم بالكلمة الطيبة ويقول والله ما علمت أنه حرام، أو يقول أنا لست صاحب المحل تفضلوا، فيتصل بصاحب المحل ويقول تفضل كلم أناس جاءوا لزيارة المحل. العجيب بعد زيارة للرياض مرة أخرى وجدت أن جميع هذين المكانين قد أغلقا والحمد لله خلال فترة يسيرة، مع أن كان عليهم سوق كبير جدا. لا تحقر من المعروف شيئا، لا تقول لا يمكن يتغير المنكر ثم أنت مطالب بأن تؤدي شيء ولو شيء يسير. وهزي إليك بجذع النخلة، ما مناسبة هذه الآية لهذا الكلام؟ تصوروا يا أخوان، امرأة مريم عليها السلام في حالة حزن ومفاجأة من هذا الحمل وفي حالة مخاف، ويأتيها الوحي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تصوروا يا أحباب، أسألكم بالله، لو أن خمسة من الرجال الأشداء أرادوا أن يهزوا النخلة من جذعها، لاحظوا بجذع النخلة هل تساقط رطبة؟ لو كان من أعلاها يمكن، خمسة من الرجال، وجربوا من جذعها من أسفلها هل تستطيعون أن تحركوا نخلة لتسقط الرطبة منها؟ وهذه امرأة في حالة ضعف وحزن ومفاجأة ومخاض، تأتي بيدها المرتعشة وتضعها على جذع النخلة وتساقط النخلة رطبا جنيا. هل بقوة مريم عليها السلام؟ هل بقوة هزها؟ لا والله، إنه الله جل وعلا، ولكن الله قادر أن يسقط الرطب دون أن تهزها مريم، دون أن تضع يدها مريم، ولكن لا بد أن تؤدي جهدا ولو كان يسيرا، لا بد أن تؤدي. هذه سنة الله في خلقه، هذه سنة الله، وإلا فالله قادر أن يهدي الناس، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. سبحانه وتعالى قادر على أن يقول لنا شيء كن فيكون، ولكن لا بد من جهد، لا بد من عمل، فلا تحقر هذا العمل. انظر هذا الجهد اليسير من هذه المرأة الضعيفة الحزينة، وتساقط النخلة رطبا جنيا، والهز أيضا ليس من أعلاها، من أسفلها لجذع النخلة. أرأيت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حفنة من التراب يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول شاهت الوجوه وتعمى أبصارهم. بالله عليكم، هل بقوة هذه الرمية من هذه الحبيبات من الرمل عميت أبصارهم؟ لا والله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله قادر على أن يعمي أبصارهم بدون أن يرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنزل الطير الأبابيل كما تعلمون، ولكنها سنة الجارية، لا بد أن يعمل شيء ولو شيئا يسيرا. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ هذا الحفنة من التراب ورمى بها هذه الوجوه وقال شاهت الوجوه فعميت أبصارهم، وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. قدموا هذا الجهد، لا تقول كلمة ما تنفع. ولولا ضيق المقام لذكرت لكم القصص المتوالية، قصص متوالي لقوة تأثير كلمة قالها صاحبها ولم يعلم والله أنها أثرت. قال الكلمة ثم ذهب صاحب المكان، قد يكون أجابه إجابة طيبة، قال له جزاك الله خير، وقد يكون رده ردا سيئا، ولكنه بعد حين تذكر هذا الأمر، تذكر هذه النصيحة، تذكر هذا الواقع، فهداه الله جل وعلا. والذي قال الكلمة يتصور أنها لم تفد ولم تجدي ولم تغني. أبذلوا جهدكم بارك الله فيكم. أذكركم بفتورنا ونشاط أعدائنا، أعداؤنا يشتغلون ليل نهار ونحن أقول والكثير في هدوء وكسل واقتصار على بعض الأعمال دون بعض. أخيرا الصبر، الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا يا أحباب، تحملوا، لا تتعجلوا، أخلق بالصبر أن يظفر بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. اصبر قليلا فبعد العسر تيسير، وكل وقت له أمر وتدبير، وللمهيمن في حالاتنا قدر، وفوق تدبيرنا لله تدبير. تصبر أيها العبد اللبيب لعلك، تصبر أيها العبد اللبيب لعلك بعد صبرك ما تخيب. اصبر قليلا وكن بالله معتصما، لا تعجلن فإن العجز بالعجل. أيا صاحبي إن رمت أن تكسب العلا وترقى إلى العليا غير مزاحم، عليك بحسن الصبر في كل حالة، فما صابر فيما يروم جنادني. وأخيرا وداعا، وداعا أحبة الكرام، وداعا وإلى لقاء. فنحن نودع البيت وجوبا أو استحبابا، ونعود إليه مرارا. عندما أقول لكم وداعا فإنني أقول وداعا وإلى لقاء بإذن الله. مددت إلى التوديع كفا ضعيفة وأخرى على الرمضاء فوق فؤادي، فلا كان هذا آخر العهد منكم، ولا كان ذا التوديع آخر زادي. أقول ومهجتي حرة وداعا حاضر البلد، وداعا ليس بالحرمان لكن بل إلى أمدي. أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد. ووصية الأخيرة لكم، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأشياء فوق طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال سار. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار، إن أعماركم سفر من الأسفار. وتراكضوا خيل الشباب وحاذروا أن تسترد فأنهن عوار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وكلمات أطلب من كل أخ كريم أن يعفو ويصفح ويسامح، فما عفا إلا كريم إن كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى لقاء.